بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام هولندا أن يقدموا لكم شرحا لكتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الشيخ المجدد عبد العزيز بن باز رحمه الله. وفي هذا اللقاء إن شاء الله تعالى سنأخذ درسا جديدا، وهو الدرس الخامس. قال المؤلف عليه رحمة الله: الدرس الخامس الإحسان. ركن الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. انتقل رحمه الله إلى الإحسان بعد أن انتهى من كلامه عن الإسلام والإيمان، انتقل إلى الركن الثالث من مراتب الدين، لأن الدين له ثلاثة مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. ومرتبة الإحسان هي أعلى هذه المراتب وأسمى وأكمل هذه المراتب. لماذا؟ لأنها هي الغاية في الحقيقة، هي الغاية للعابدين. ولهذا في حديث جبريل الطويل، عندما سئل عليه الصلاة والسلام وسأله جبريل عن الإسلام وسأله عن الإيمان والإحسان، فذكر الإسلام وكان أعلى من هذه المرتبة الإيمان، ثم سأله عن الإحسان وهو أعلى من مرتبة الإسلام والإيمان. ولا شك أن العلماء اتفقوا على أن كل محسن فهو مسلم ومؤمن، لكن ليس كل مسلم محسنا، ولا كل مؤمن محسنا. فالإحسان أعم وأعلى هذه المراتب. والإحسان جاءت النصوص الكثيرة في كتاب الله التي تبين أهمية الإحسان، وقد تتبين أهمية الإحسان ومكانة الإحسان من حيث النصوص التي وردت في كتاب الله. الله يقول في القرآن: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وكذلك ما جاء في كتاب الله أن الله يحب المحسنين، كما قال الله: إن الله يحب المحسنين. وقد أمر سبحانه بالإحسان فقال: وأحسنوا. والإحسان من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد كانوا محسنين. وقال الله أيضا في الأمر بالإحسان: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وذكر المؤلف ركن الإحسان، وهذا الركن جاء ذكره في حديث جبريل عندما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان، فقال له: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما في الصحيحين. وقد كتب الله سبحانه وتعالى الإحسان على كل شيء، كما جاء في صحيح مسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. إذن هذا هو الإحسان، وركن الإحسان نستفيده من حديث جبريل عندما قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمحسن لا يكون محسنا إلا إذا كان مخلصا متبعا، ثم يصل إلى المرتبة العظيمة وهي مرتبة المشاهدة، وهو أن يعبد الله كأنه يراه سبحانه. والعلماء رحمهم الله عندما تكلموا عن الإحسان قالوا أبواب الإحسان كثيرة: الإحسان في العبادة، والإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الوالدين، والإحسان إلى الجيران، حتى الإحسان إلى الحيوان. وقد مر معنا إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فتبين أن الإحسان منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. حتى إذا ذبحت الذبيحة فإنك تحسن إليها. فلما كانت هذه هي منزلة الإحسان وهي أعلى المنازل، فما هو جزاء المحسنين يوم القيامة؟ جاءت النصوص الكثيرة في كتاب الله عن جزاء المحسنين. ولما كان الإحسان أعلى مرتبة فالإحسان يكون في الدنيا، فالإحسان له جزاء في الدنيا بأن يرضى الله سبحانه وتعالى عن المحسن ويحبه ويؤيده ويكون معه بالتأييد والنصر، وكذلك يجعل له القبول في الأرض. وهناك جزاء المحسن في الآخرة. لهذا الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. فهذا إحسان من الله سبحانه وتعالى في دار الدنيا، لأن الله يحسن إليهم في الدنيا. لهذا قال: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. فالعلماء قالوا أي أن الله ينعم عليهم بنعمه وهي كثيرة، كما قال الله: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والمقصود بحسنة الدنيا كما فسرها العلماء قالوا الصحة والعافية، فيعطيهم الصحة في أبدانهم ويعطيهم العافية، فهذا هو جزاء المحسنين في الدنيا. وكذلك الجزاء الذي جاء في كثير من الآيات: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فالله يحقق السعادة لهذا المؤمن المحسن في الدنيا. وكذلك الواجب على العبد تجاه إحسان الله سبحانه وتعالى عليه في الدنيا أن يكون محسنا في اعتقاده، أن يكون محسنا في عبادة ربه، لأنه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالله سبحانه وتعالى لما رأى من عبده أنه أحسن في عبادته وأحسن في اعتقاده وفي جميع أعماله، الله أيضا أحسن إليه فكافأه بالجنة في الآخرة، لأنه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وكذلك المحسن تجده يشكر الله سبحانه وتعالى على ما أحسن إليه فيعترف بهذا الإحسان. ولهذا لما أحسن الله سبحانه وتعالى على يوسف وجمع بينه وبين أبويه وبين أهله، ماذا قال؟ قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. فهذا إحسان من الله جل في علاه ليوسف، أحسن إليه حينما أخرجه من السجن، وكذلك أحسن إليه عندما جعله من ملوك مصر وجاء بإخوته من البادية. كل هذا من الإحسان. ولهذا أمر الله إلى من أحسن إليه أن يكون محسنا، كما قال الله: وأحسن كما أحسن الله إليك. فالله قد أحسن إلينا بالنعم، فيجب أن نحسن كذلك مع الله وأن نحسن مع خلقه. وأيضا الله في القرآن يقول سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن هؤلاء لما كانوا متبعين بإحسان الله جل في علاه رضي عن المحسنين. وهذا من جزاء أهل الإحسان، أن الله سبحانه وتعالى يرضى عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكذلك الله جل في علاه يحب المحسنين، كما قال الله في القرآن: والله يحب المحسنين، في غير ما آية تجده يذكر ذلك عندما يذكر أعمالهم ويذكر إحسانهم يكافئهم الله فيقول والله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين. وهكذا أيضا الله يكون مع المحسنين بالتأييد والنصر، كما قال الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فيكون معهم سبحانه وتعالى بالحفظ والحراسة والمعونة والنصرة. وهذه هي المعية الخاصة التي يذكرها علماء أهل السنة، المعية العامة والمعية الخاصة. هذه المعية الخاصة تكون لأهل طاعته من المحسنين والمتقين. وجاء أيضا أن الله عز وجل جعل رحمته قريبة من المحسنين، كما قال الله في القرآن إن رحمة الله قريب من المحسنين، وهذا جزاء لأهل الإحسان أن الله جعل رحمته قريبة منهم. قال العلماء وهذه الآية تدل على إحسانه سبحانه وتعالى، تدل على إحسانه جل في علاه لأهل الإحسان، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه أن هذه الآية فيها دلالة بمنطوقها وكذلك بمفهومها على أن الله جل في علاه كافأ المحسنين بأن يكون العبد قريبا من رحمة الله سبحانه وتعالى. والمحسن يذكره الله بالذكر الحسن وبالثناء الحسن، ولهذا قال الله عن نوح عليه الصلاة والسلام وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين. فقوله هنا إنا كذلك نجزي المحسنين، قال العلماء إن الله سبحانه وتعالى أبقى ذكر نوح وأثنى عليه لأنه كان على الإحسان، كان محسنا عليه الصلاة والسلام في عبادة ربه، وكان محسنا مع الناس، وكان محسنا أيضا في أعماله. وهكذا قال في إبراهيم وفي غيره من الأنبياء، فالأنبياء كلهم من أهل الإحسان. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. وهكذا أيضا قال الله في عباد الله المخلصين، قال فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين. ومثله قال في موسى وقال في هارون. والله سبحانه وتعالى أيضا كافأ المحسنين بأنه لا يضيع أجرهم، كما قال الله فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، يعني يكافئهم بالثواب وبجزيل الإحسان ولا يضيع ثوابهم، فإذا جاءوا يوم القيامة كافأهم بسبب إحسانهم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن نبي الله يوسف، قال قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن هذا الجزاء والثواب لا يضيعه الله لأهل الإحسان، فإذا جاء يوم القيامة كافأه الله سبحانه وتعالى بسبب إحسانه. ولهذا يبشرهم الله إذا جاءوا يوم القيامة، يبشرهم بالفوز وبالنجاة، وهذا جزاء المحسنين لأن العاقبة الحسنة لأهل الإحسان، كما قال الله وبشرى للمحسنين، فبشرهم الله سبحانه وتعالى وجعل هذا القرآن العظيم أيضا بشرى لهم. إذن هذه بعض هذا بعض جزاء أهل الإحسان حينما أحسنوا كافأهم الله سبحانه وتعالى بهذا كله. وهناك أيضا الجزاء الذي هو لهم يوم القيامة إذا جاءوا يوم القيامة، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، فكافأهم الله وجازاهم لأنهم أحسنوا في عملهم في الدنيا. وهكذا لا يكون الإحسان إلا جزاء لأهل الإحسان، إنا كذلك نجزي المحسنين. ويذكر الله سبحانه وتعالى كيف أنعم عليهم وأدخلهم الجنة وكفر عنهم، كل ذلك جزاء المحسنين، كما قال الله في القرآن فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. إذن عرفنا الإحسان وما معناه وما هو ركن الإحسان، ولهذا كانت الثمرات عظيمة لأهل الإحسان. الله يحبهم، الله يكون معهم، الله يكون قريبا يعني قرب رحمة الله من المحسنين، كذلك يضاعف لهم الأجر فيفوزون أيضا بالجنة والخلود في الجنة. ولهذا قال الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وما هي الزيادة؟ هي النظر إلى وجه الله في الجنة، فهم أحسنوا فكافأهم بالجنة وزادهم النعمة العظيمة وهي النظر إلى وجهه، كما جاء تفسير الزيادة في صحيح مسلم بأنها النظر إلى الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك رحمه الله الدرس السادس شروط الصلاة. قال شروط الصلاة وهي تسعة. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الكلام عن شروط الصلاة، ومعروف أن الصلاة هي عبادة لها أركانها وشروطها، وكذلك لها واجباتها وسننها. هذه الصلاة قد تكلمنا عنها عندما ذكرها المؤلف في أول الدروس، لكن أراد في هذا الدرس أن يتوسع في ذكر كل ما يتعلق بالصلاة من شروط وأركان وواجبات وسنن. فابتدأ رحمه الله بالشروط، لأن الشروط تكون خارج العمل، والشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم، يعني إذا لم يأتي بالشرط فلا صلاة، فلا بد من الإتيان بشروط الصلاة وإلا لما صحت هذه الصلاة. وكذلك الأركان، لا تصح الصلاة إلا بأركان، إلا أن الفرق بين الشروط والأركان أن الشروط تكون قبل العمل وخارج العمل، وسيذكرها المؤلف، كالإسلام والعقل ورفع الحدث والطهارة. والأركان تكون داخل العمل، يعني من ماهية العمل، كالركوع والسجود، وسيذكر المؤلف كل ذلك. فبدأ رحمه الله بالشروط وذكر أنها تسعة. قال الإسلام، هذا هو الشرط الأول، الإسلام، والإسلام ضده الكفر، فمن كان كافرا لا تقبل صلاته ولا يطالب بأن يأتي بالصلاة. لماذا؟ لأنه لم يؤمن بالله، ومن لم يؤمن بالله فلا يقبل له عمل، كما قال الله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقد تكلمنا في درس قد مضى أن المشرك لا يقبل الله له عملا ولا يرحمه ولا يدخله الجنة ويحبط عمله، وهكذا الذي يأتي بالصلاة وهو مشرك أو كافر لا تقبل له هذه الصلاة ولا تنفعه، وسيجعلها هباء منثورا. لكن ليس معنى ذلك أن الكافر لا يعذب على تركه الصلاة، بل يعذب على كفره ويعذب كذلك على تركه للصلاة، فهو مطالب بالتوحيد والإيمان، وكذلك مطالب بأركان الإسلام من صلاة وزكاة وصوم وحج، وكذلك مطالب بأن يأتي بكل واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، ومطالب أيضا بأن يترك كل ما نهاه الله جل وعلا من المنهيات، لكن لا يقبل منه شيء حتى يؤمن بالله. إذن لا بد من هذا الشرط، وهو أول الشروط، الإسلام، وليس هذا خاصا بالصلاة، كل العبادات لا بد أن يأتي بهذا الشرط أن يكون مسلما. الشرط الثاني قال رحمه الله والعقل ضده الجنون، فالمجنون مرفوع عنه القلم، ومعروف عند العلماء أن العقل هو مناط التكليف، بمعنى لا يكلف من لا عقل له، لهذا قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون، المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، كما في الحديث الصحيح عند أبي داود في سننه، وأخرجه كذلك ابن ماجه والترمذي، وهو حديث صحيح جاء من حديث عائشة وجاء من حديث علي بن أبي طالب وجاء من حديث أبي قتادة، فهذا الحديث هو الدليل على اشتراط العقل في العبادات. فالمجنون لا يكلف ومرفوع عنه القلم. قال: والتمييز. الشرط الثالث التمييز، وهذا يكون متعلقا بالصغار، لأن الصغير هو الذي لا يميز، فلا بد أن يكون الصغير مميزا حتى يصلي فتقبل منه هذه الصلاة ويكون له أجر. وذكر العلماء أن هذا التمييز في الغالب يكون حده من 7 سنين، فإذا بلغ سن 7 لأنه يميز نأمره بالصلاة. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أولياء الأمور من الآباء والأمهات أن يأمروا أولادهم بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. إذن هذا الشرط لا بد منه، لأن الصغير الذي لا يميز لا نية له ولا يدري ماذا يصنع، فرفع عنه القلم حتى يبلغ، لكنه إذا ميز فإن صلاته تكون صحيحة إذا علم الصلاة. ولهذا في الحديث نفسه الذي ذكرناه آنفا رفع القلم عن 3، وذكر منهم أيضا الصبي حتى يحتلم. فالصلاة ليست واجبة عليه ولو كان مميزا، إنما تجب عليه الصلاة إذا بلغ الحلم، أما وهو في هذا السن قبل البلوغ فليست واجبة. لكن أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولاة الأمور من الآباء والأمهات أن يعلموا أبناءهم الصلاة ويأمروهم بالصلاة، فإذا بلغ 7 سنين أمره بالصلاة وعلمه، وهكذا إذا بلغ 10 ضربه على الصلاة حتى يتعود ويتمرن على الصلاة. قال بعد ذلك: ورفع الحدث. هذا هو الشرط الرابع، والمقصود برفع الحدث هو الطهارة، الوضوء، فلا تصح الصلاة إلا بوضوء. فإن كان حدثه أصغر توضأ، وإن كان حدثه أكبر اغتسل. وآية الوضوء في كتاب الله تدل على ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فأمر بالطهارة، الطهارة المائية، فإن لم توجد فالطهارة الترابية، التيمم. فإن كان الحدث أصغر توضأ له، وأما إن كان أكبر فيجب الاغتسال، لأن الله قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وهذا شيء مجمع عليه، وكل هذه الشروط التي ذكرت أجمع العلماء عليها لا خلاف بينهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: مفتاح الصلاة الطهور. إذن لا صلاة إلا بوضوء، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وكذلك مفتاح الصلاة الطهور حديث صحيح أخرجه أبو داود وأخرجه كذلك الترمذي وغيره. ثم انتقل إلى الشرط الخامس، قال رحمه الله: وإزالة النجاسة. يعني كذلك من الشروط إذا أقبلت على صلاتك كما أنك تطهرت وتوضأت، فعليك أن تطهر مكانك الذي ستصلي فيه، وتطهر بدنك، وتطهر ثيابك. عليك أن تطهر 3 مواضع: البدن والمكان والثوب. وهذا لا بد منه، وإلا لما صحت صلاتك. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمرنا بذلك في القرآن، وأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام في السنة. الله يقول في القرآن: وثيابك فطهر، وأما في السنة فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجلين اللذين يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية: لا يستنزه من بوله، والمراد أنه ما كان يتطهر من بوله فيقع هذا البول على ثيابه، فكانت العاقبة أن الله عذبه في قبره. وعامة عذاب القبر من البول كما جاء عند ابن ماجه وغيره. وهكذا أيضا في الثوب، فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام المرأة الحائض أن تغسل ثوبها من الحيض وتقرصه وتنضحه ثم تصلي فيه. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن البول إذا كان من الجارية فإنه يغسل، وإذا كان من الغلام فإنه ينضح تخفيفا. كل هذه الأدلة تدل على ماذا؟ تدل على نجاسة البول، وتدل كذلك على وجوب الطهارة، طهارة الثوب، وكذلك طهارة البدن، وكذلك طهارة البقعة أو المكان. ولما دخل ذلكم الأعرابي إلى المسجد وبال فيه وهم الصحابة بضربه رضي الله عنهم، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء، فأمر بأن يهرق هذا الماء على هذا البول. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن يكون المسجد فيه شيء من هذه النجاسات، فالمكان الذي يصلى فيه لا بد أن يكون طاهرا. وقد أجمع العلماء على وجوب إزالة النجاسة ليس فقط للصلاة، بل يجب على المسلم أن يتطهر من النجاسة من ثيابه ومن بدنه، ولا يصلي أيضا بشيء من هذه النجاسات، لا في المكان الذي يصلي فيه ولا في ثيابه ولا في بدنه. وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم كابن عبد البر وابن رشد. إذن هذه هي الأدلة. لكن قد يقول قائل: هل هذا الشرط يكون للعالم وللجاهل والناس سواء، أم أن العلماء يفرقون؟ لا شك أن الصواب في من كان ناسيا أو جاهلا أنه معذور، أما من لم يكن كذلك فلا تصح صلاته. فعندنا أن طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة المكان من النجاسة واجبة، لكن مع العلم والذكر. فمثلا لو أن رجلا صلى وانتهى من صلاته، وبعد أن انتهى من صلاته رأى شيئا من النجاسة في ثوبه لم يعلم بها، فيقال لا إعادة عليه وصلاته صحيحة. وهذه مسألة خلافية بين العلماء، فهم مجمعون على وجوب طهارة الثوب والبدن والمكان من النجاسة، لكن هل إذا كان ناسيا ولم يذكر ذلك، أو كان جاهلا ولم يعلم بالنجاسة، هل صلاته صحيحة ولا إعادة عليه؟ الصواب أن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه، وهذا مذهب جمع من الصحابة وجمع من التابعين، وهي رواية في مذهب مالك ورواية في مذهب أحمد. والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، فإن أبا سعيد الخدري أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وبينما هو يصلي خلع نعليه، فخلع الناس نعالهم وهم في الصلاة، فلما انصرف من صلاته سألهم: لما خلعتم نعالكم؟ فقالوا: رأيناك يا رسول الله خلعت فخلعنا، يعني أنهم تأسوا واقتدوا برسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال لهم: إن جبريل قد جاءني وأخبرني أن بهما خبثا، يعني أن النعلين كان فيهما شيء من النجاسة، فخلعهما عليه الصلاة والسلام حينما أخبره جبريل وهو في الصلاة. ثم أمرهم أنهم إذا جاءوا إلى المسجد أمرهم أن ينظروا في نعالهم، فإذا رأى أحدهم خبثا فليمسح هذا الخبث بالأرض ثم يصلي في نعليه. ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وفي نعليه نجاسة. لو كان إزالة النجاسة شرطا في الصلاة لأعاد ما قد صلى واستأنف صلاته من أولها، لكن لأن إزالة النجاسة واجبة مع العلم أكمل صلاته ولم يستأنف. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه لهذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام أكمل صلاته ولم يستأنف هذه الصلاة. إذن يصير هذا الشرط إزالة النجاسة مع العلم، فيقال مع العلم والذكر، أما من كان ناسيا فليس عليه شيء في ذلك كله. هذا هو الراجح، فالنجاسة إنما يثبت حكمها مع العلم، ولا تجب الإعادة على من كان جاهلا أو كان ناسيا، لأن النجاسة هي من باب المنهي عنه في الصلاة، وباب المنهي عنه يكون معفوا فيه عن المخطئ والناسي، كما قال الله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والأدلة الشرعية دلت على ذلك، فلو أن الإنسان تكلم في صلاته جاهلا لا تبطل صلاته، وقد تكلم معاوية بن الحكم السلمي في صلاته جاهلا لا يدري رضي الله عنه أن الكلام لا يجوز في الصلاة، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة إنما علمه. فمثل هذه الأمور المتعلقة بالمنهيات والمبطلات يعفى فيها عن الناس ويعفى فيها عن الجاهل، بخلاف ما يتعلق بالأوامر من الأركان والشروط فهي ليست كالمنهيات. قال رحمه الله: وستر العورة. وهذا هو الشرط السادس. ستر العورة أيضا من شروط الصلاة، لكن أيضا لا يكون هذا الشرط إلا مع القدرة، فقد يحصل أن الإنسان لا يجد ثوبا يستر به عورته فيقال له صلي وصلاتك صحيحة. أما من صلى عريانا وهو يقدر على ستر عورته فإن صلاته باطلة ولا تصح. وأين هذه العورة بالنسبة للرجل؟ العورة بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة، أما بالنسبة إلى المرأة فالمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين، فلو صلت تكشف عن وجهها وكفيها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، كما عند أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجه. فهذا دليل على أن المرأة لابد أن تستر نفسها في الصلاة، والخمار هو الذي يغطي الرأس فتكشف الوجه والكفين فقط. وأما بالنسبة للرجل فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما بين السرة والركبة عورة، فيجب ستر ذلك. وزد إلى ذلك بالنسبة للرجل عليه أن يستر العاتقين، وليس العاتقان عورة، ولكن لا بد من سترهما في الصلاة لأننا مأمورون بذلك، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. فهذا دليل على وجوب ستر العاتقين، لكن ليس معنى ذلك أن العاتقين عورة، ولا يعني ذلك أنه لو صلى ولم يستر أن صلاته باطلة، يقال لا يجوز له ذلك، لكن لو فعل لكان ترك أمرا واجبا، بخلاف العورة التي هي ما بين السرة والركبة، فلو صلى وعورته مكشوفة فصلاته باطلة. قال بعد ذلك رحمه الله: ودخول الوقت. دخول الوقت هو الشرط السابع، لا تصح الصلاة إلا إذا دخل وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد قال الله أيضا في القرآن: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. إذن لا تصح الصلاة إلا بدخول وقتها، ولكل صلاة وقت، فوقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير الظل، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، كما قال الله: أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني لزوال الشمس. وأما بالنسبة لصلاة العصر فإن وقت دخول صلاة العصر من خروج وقت الظهر، فإذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر، فإذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر وخرج وقت الظهر. إلى أن تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس ففي هذه الحال يكون خرج وقت العصر، إلا أنه عند اصفرار الشمس هناك نهي عن الصلاة، فلا يجوز للمرء أن ينتظر حتى تصفر الشمس فيصلي، يقال هذه صلاة أهل النفاق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنين شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، كما جاء في صحيح مسلم. فعند اصفرار الشمس هذا وقت منهي عنه، فلا بد أن تصلي صلاة العصر في أول وقتها، وهو إذا صار ظل كل شيء مثله. وقد جاء ذكر المواقيت في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، وجاء كذلك في حديث إمامة جبريل، فقد أما النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه كيف يصلي، كما في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي. أما وقت صلاة المغرب فمن غروب الشمس، إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، فإذا غاب الشفق الأحمر خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. أما صلاة العشاء فمن غروب الشفق الأحمر إلى صلاة الفجر على الصحيح، والأحوط أن يصلي قبل منتصف الليل، وإلا فإن الأمر واسع ويجوز أن يصلي صلاة العشاء فوقتها يمتد إلى طلوع الفجر. أما صلاة الفجر فيدخل وقتها من طلوع الفجر الصادق، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها بغلس، لهذا قال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. إذن صلاة الفجر إذا طلع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس هذا كله وقت لصلاة الفجر. قال بعد ذلك رحمه الله: واستقبال القبلة. هذا هو الشرط الثامن، استقبال القبلة. قال الله في القرآن: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. واستقبال جهة البيت وهي الكعبة شرط لصحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بهذا الشرط. ولما جاء المسيء في صلاته رضي الله عنه وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، فأمره بأن يستقبل القبلة، فلا تصح الصلاة إلا باستقبالها. وقد كانت قبلة المسلمين في أول الأمر إلى بيت المقدس، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن تحول القبلة إلى الكعبة، ولهذا قال الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فلما جاء الأمر بذلك كان بعض الناس لا يعلمون، فبينما الناس يصلون في مسجد قباء في صلاة الصبح جاءهم آت يأمرهم بأن يحولوا قبلتهم إلى المسجد الحرام، وبينما هم في صلاة الصبح تحولوا رضي الله عنهم، وقال لهم: هذا الذي جاء قد أنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا وقد أمر أن نستقبل الكعبة فاستقبلوها. فكانوا متجهين إلى الشام إلى بيت المقدس فاستداروا إلى الكعبة، وكانوا قد صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة في نحو 16 شهرا وهم يستقبلون بيت المقدس، ثم أمروا بأن يستقبلوا الكعبة كما جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. ووجوب استقبال الكعبة هو على أحوال: الحال الأول أن تكون ممن يرى الكعبة فأنت عندها، ففي هذه الحال يجب عليك أن تستقبل عين الكعبة، وهذا شيء متفق عليه. والحالة الثانية أن تكون بعيدا منها لا تراها، فهنا الواجب أن تستقبل جهة الكعبة، ولا يجب عليك أن تستقبل عينها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وهو خطاب لأهل المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة، كما جاء في الحديث الحسن عند الترمذي وكذلك أخرجه ابن ماجه. فهذا خطاب لأهل المدينة أن الواجب أن يستقبلوا جهة الكعبة وهي ما بين المشرق والمغرب، فلا يتكلف الإنسان ويوجب على نفسه أن يستقبل عينها وهو بعيد، بل الواجب هو استقبال الجهة. فلو حصل انحراف يسير فلا بأس، الواجب أن تستقبل الجهة فقط. وهذه القبلة قد يستقبلها الإنسان ثم يصلي وينتهي من صلاته، وقد اجتهد في معرفة القبلة فصلى على هذا الاجتهاد، ثم بعد أن انتهى من صلاته علم أنه أخطأ في استقبال القبلة. فالصواب في هذه الحال أنه ليس عليه شيء وأن صلاته صحيحة، لأنه اجتهد واستفرغ الجهد في ذلك. والله يقول في القرآن: فاتقوا الله ما استطعتم. فهو اجتهد واستقبل القبلة وظن أن هذه الجهة هي الصحيحة، ثم تبين له أن هذه الجهة ليست هي جهة القبلة، فيقال له: صلاتك صحيحة وليس عليك إعادة. وقد حصل هذا لبعض الصحابة، فقد كانوا في سفر واجتهدوا في ليلة مظلمة فظنوا أن هذه الجهة هي جهة القبلة، فصلوا، فلما طلعت الشمس وجدوا أنهم صلوا لغير القبلة. فأنزل الله سبحانه وتعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، كما جاء عند الترمذي وعند غيره. فالإنسان إذا اتقى الله ما استطاع وتحرى القبلة وسأل واجتهد ثم صلى وتبين له أنه أخطأ جهة القبلة، ففي هذه الحال ليس عليه شيء وهو معذور وصلاته صحيحة. كالذي يكون عاجزا عن استقبال القبلة، فمثلا لو أن رجل أعمى لا يعرف جهة القبلة وليس هناك من يدله على جهة القبلة، ولا يستطيع أن يعرف المشرق من المغرب لأنه أعمى، فهذا لو صلى إلى أي جهة فليس عليه شيء فهو معذور وصلاته صحيحة. فاتقوا الله ما استطعتم. إذن هذه الحال هي الحالة التي يسقط فيها الوجوب للعذر. وأيضا كذلك يسقط وجوب استقبال القبلة إذا صليت النافلة على الراحلة، فقد أذن لك الشارع أنك، وهي من الرخص في السفر، أذن لك الشارع أن تصلي على راحلتك، فإذا توجهت هذه الراحلة حيثما توجهت فصلاتك صحيحة وأنت تصلي النافلة على الراحلة في السفر. وبعض الفقهاء يشترط أنك تستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام، وبعد ذلك لا بأس حيثما توجهت بك الراحلة فصلاتك صحيحة، لكن بشرط أن تكون نافلة وأن تكون في سفر، فليس في الحضر لا يصلى على الراحلة، إنما يصلى في السفر. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد أن يصلي الفريضة نزل من على راحلته واستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا الصحابة كانوا يصنعون ذلك، فقد جاء في الصحيحين من حديث عامر بن ربيعة أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على راحلته حيث توجهت به. ثم قال المؤلف: والنية. وهذا هو الشرط الأخير، فشروط الصلاة 9، وهذا هو الشرط 9. والنية محلها القلب، ولا يجوز أن يتلفظ بها المسلم في صلاته ولا في زكاته ولا في أي عبادة من عباداته، لأن النية تتعلق بالقلب وهي عزم وقصد القلب. فإذا عزم على فعل العبادة وأراد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيقال هذه هي النية، قصد العمل وكذلك التقرب المراد به الإخلاص، لأن النية عند العلماء تتعلق بقصد العمل وتتعلق كذلك بالإخلاص، فلا بد من الإخلاص، فلا تقبل العبادة إلا بإخلاص، وكذلك لا تقبل العبادة إلا بنية، فيميز العادات عن العبادات. فلو جاء الإنسان واغتسل، قد يغتسل غسل جنابة وهي عبادة، وقد يغتسل غسل التبرد وهي عادة، فما الذي يفرق بين الأمرين؟ النية. وكذلك في العبادات نفسها، قد يصلي صلاة فرض، وهذا الفرض قد يكون ظهرا أو عصرا، أو قد يصلي نافلة وهذه النافلة قد تكون ضحى أو وترا. التمييز في هذا كله إنما يحصل بالنية، والنية شرط. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وقد قال الله أيضا عن الإخلاص: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكذلك العلماء أجمعوا على أن النية شرط في جميع العبادات، لا تصح أي عبادة من العبادات إلا بنية. وكذلك مع النية الذي هو قصد العمل، لا تصح العبادة إلا بإخلاص، كما أن العبادة لا تقبل إلا بإخلاص، كذلك لا تقبل العبادة إلا بمتابعة، فلا بد من الإخلاص والمتابعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا نعرف عالما من العلماء ومن الأئمة المشهورين يقول إنه لا بد من التلفظ بالنية، هذا غير صحيح، بل إن التلفظ بالنية من البدع المنكرة المحدثة، لأن الإنسان ما قام إلى عبادته من صلاة أو وضوء إلا بنية في قلبه، فلا حاجة إلى التلفظ بهذه النية. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف إلى الدرس السابع، وهو درس يتعلق بأركان الصلاة، وهذا الدرس لعلنا نؤجله إلى درس قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.